يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكفروا عليا رضي الله عنه وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة. وإن سلفهم بدلا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم، كفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا. فهؤلاء سلفهم، وهؤلاء بدلا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة، رموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم وتركوا طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه وحملوا السلاح على المسلمين وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين. وإن الخطر لا يكمن في من يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال الإجرامية. وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالفكر ولا يقاتل معهم قعدة الخوارج أو الخوارج القعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير والاغتيال باسم الجهاد. فلينتبه للخوارج القعدة، فهم كثير لا كثرهم الله، وقالله المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين والشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، هذه الجماعات المنحرفة المعاصرة المسلحة ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، فالرد على الخوارج رد عليهم. فمفهوم الجهاد في الإسلام شوه، وتلاعب به من تلاعب من أهل الأهواء والبدع، حتى صار القتل بغير حق، وصار التدمير والتفجير وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، صار ذلك كله جهادا في سبيل الله، وزعم أنه أقصر طريق إلى الجنة والتمتع بملذاتها وبالحور العين. فكان لابد أن يصحح هذا المفهوم، بمعنى أن يعاد إلى أصله الذي قرره الله تعالى في كتابه، وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، في كتاب الجهاد في الإسلام. الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره، ويقال جهده المرض وأجهده إذا بلغ به المشقة، وجهدت الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده، والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، وقيل يقال بالضم والفتح في كل واحد منهما على التعاقب، فمادة الجيم والهاء والدال حيث وجدت ففيه معنى المبالغة. الجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة العدو. وأما في الشرع فالجهاد على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فيشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقال أيضا: الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. وقال ابن رشد: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقال الحافظ ابن حجر في تعريف الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والفساق والشيطان. وقال ابن مناصف: وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات. ومما يدل على ما تقدم أي على المعنى العام للجهاد قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما: عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد فقال مجيبا: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال ابن حجر: ففيهما فجاهد أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. فهذا بالمعنى العام. وأما المعنى الخاص للجهاد فيراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء. قال ابن رشد: فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا المعنى الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فقد عرفه الحنفية فقالوا بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال، أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد. وعرفه المالكية بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله في أرضه. وعرفه الشافعية بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وعرفه الحنابلة بأنه

فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، أي جهاد المسلمين للمنافقين. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدو المسلمين مع المسلمين. ومع هذا فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. معلوم أن جهاد المنافقين كان بالحجة والقرآن. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قول بعضهم: ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال بما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن المتفقهين في دين الله يوازون تماما المجاهدين في سبيل الله، فالمتفقه في دين الله وهو يتصفح كتبه ويحضر إلى مجالس العلم هو كالذي يتفقد قوسه ورمحه مجاهدا في سبيل الله، والذي يعرض بصره وفكره وقلبه لإدراك المسائل العلمية كالذي يعرض رقبته لأعداء الإسلام ليقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال: ولست أقول ذلك لكم مجازفة أو محاباة لكم، ولكني أقول ذلك مستندا إلى كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتأمل أخي الطالب، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: تأمل أخي الطالب قول ربك عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اللام في قوله ليتفقهوا في الدين ليست تعليلا للفرقة النافرة، ولكنها تعليل للفرقة الباقية ليتفقهوا، أي القاعدون الذين لم ينفروا للجهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم الآن، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين لطلاب العلم، فأنتم الآن ومن في ميدان القتال سواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقصت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. وقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. فبهذا كله أعلم مفهوم الجهاد في دين الإسلام العظيم. إذا جاء من يحرف الكلمة عن مواضعه ويجعل الناس على غير صراط، فهذا لا نقول فيه إلا الله حسيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما أكثر المفاهيم المغلوطة في حياة المسلمين. إن من الجهاد أن يأمر المرء بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولذلك ضوابطه وقيوده وقواعده وأسسه ونظمه، فمن خرج عن ذلك قيد أنمله فقد أساء وجار وتعدى وظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، فإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداه. ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كلاما من أعظم الكلام وأطيبه، قال: شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يجوز إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذاك الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام وعز عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليهم من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان: أن يزول ويخلفه ضده، أو أن يقل وإن لم يزل جملة، فهاتان الدرجتان مشروعتان. وأما الثالثة وهي أن يزول المنكر ويخلفه مثله، هذه موضع اجتهاد لأهل العلم. وأما الرابعة وهي أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أنكر منه، هذه محرمة. إذا رأيت أهل الفجور

وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إلى الله وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، كم بين هذا وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها. إنك بمجرد ما تتصور أحوالهم تعرف صفاتهم، تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظ وأكمل نصيب وبين من ليس له منها حظ ولا نصيب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والقيام بحقه تعالى وحق عباده، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.